الحمد لله الذي صلى على رسول الله. وبعد، مستمعين الكرام، نتابع معكم ما عاناه رسول الله عليه الصلاة والسلام من قريش في بدء الدعوة الميمونة. لما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به من التبليغ، لم يبعد قومه كل البعد، ولم يرد عليه، ولم يتعرض له كفار قريش بالأذى حتى عاب آلهتهم وذمها، فحينئذ أجمعوا على عداوته وآذوه أذى كثيرا، إلا من عصم الله منهم بالإسلام، وقليل ما هم. وحدب أي عطف عليه عمه أبو طالب، وقام دونه وحماه، فمضى على أمر الله لا يرده شيء. فمشت أشراف قريش إلى أبي طالب من أجل أنهم يساءون، أي يحصل لهم السوء من ابن أخيه، فقالوا إنه يسبنا ويسب ديننا ويضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه. وتكرر قولهم له في ذلك في مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، وهو يردهم ردا جميلا ويقول لهم قولا رفيقا، ويذب عنه ويقوي أمره ويشد أزره ويعضده. فلما كان في آخر المرات، تنكروا وتذامروا ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: إن لك سنا وشرفا فينا، وإن استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإنا لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا. وقالوا له: إما أن تكفه أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. فعظم على أبي طالب عداوة قومه وفراقهم ومحاربتهم، ولم تطب نفسه بإسلام المصطفى عليه السلام إليهم. فكلمه أبو طالب في ذلك، فظن أنه بدا له وأنه خاذله، فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى وولى. فناداه عمه: يا ابن أخي، قل ما أحببت، فلا أسلمك أبدا. فلما رأت قريش أنه أبا خذلانه، جاءوا وقالوا له: هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة، أنهد فتى في قريش وأجملهم، وأعطنا ابن أخيك محمدا الذي خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم، وعاب آلهتهم، فنقتله وخذ عمارة بدله، فاتخذه ولدا لك عقله وبصره. قال: بئس ما تسومونني به، أكفل لكم ولدكم وأسلم لكم ابني لتقتلوه؟ هذا لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي: يا أبا طالب، قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه. قال: ما أنصفتموني، لكنك أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي، فافعل ما بدا لك. ثم تذامروا على من في القبائل، منهم ممن أسلم مع المصطفى عليه السلام، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يفتنونهم عن دينهم ويعذبونهم. فضرب أبو بكر ضربا شديدا حتى ما يعرف أنفه من وجهه، وحمل إلى منزله في ثوب، فأقام برهة لا يتكلم ولا يتحرك حتى ظنوا موته، وفعل بغيره الأفاعيل كما يأتي تفصيله. ثم مضى رسول الله عليه الصلاة والسلام على حاله يجهر بكلمة التوحيد ويدعو إلى الإسلام الخاص والعام، فكان يطوف على الناس في منازلهم وفي المجامع والمحافل ويقول: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله. ووراءه عمه أبو لهب يكذبه ويقول: هذا يأمركم أن تتركوا دينكم ودين آبائكم فلا تفعلوا. ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمعت إليه قريش وقد حضر الموسم، فقال: يا معشر قريش، إن وفود العرب ستقدم عليكم، فأجمعوا في صاحبكم رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: فأنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال: ما هو بمجنون، رأينا الجنون وعرفناه فما هو بموسوس. قالوا: شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قالوا: ساحر. قال: ما هو بساحر، قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده. قالوا: فما تقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لغدق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا أعرف أنه باطل، وأقرب ما يقال أن تقول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجته، فاحذروا سحره وميلوا واعدلوا عنه. فتفرقوا على ذلك وجعلوا يقعدون بالسبل زمن الموسم يحذرون منه كل وافد وقادم، فكل من مر بهم وصفوه له وحذروه منه، فافترق الناس بخبره، وصدرت العرب من ذلك الموسم يتحدثون في شأنه، فشاع أمره وسار، أي انتشر في الآفاق ذكره. وصلنا أحبابنا إلى نهاية حلقة اليوم معكم، يتجدد موعدنا في الحلقة القابلة بإذن الله مع تفاصيل عن وفد بني نجران وقدوم ضماد بن ثعلبة وأنواع الأذى التي لحقت بالمستضعفين من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وخبر انشقاق القمر. لا تفوتوا الفرصة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.